يصلح العالم بأسره ويسعد العالم بأسره. ولا توجد أمة على ظهر الأرض معها المنهج الذي مع المسلمين الآن. ولذا يا إخواني ينبغي علينا أن نعرف كيف نعود إلى سيادة الأمم حتى يرضى رب العالمين جل وعلا علينا. للأسف كثير منا في وقت تجمعت فيه كل جاهليات الأرض بالرغم اختلاف مشاربهم رغم اختلاف عقائدهم تجمعوا لاستئصال شأفة المسلمين وللقضاء على دين رب العالمين، لكن في وقت تخلى فيه كثير من المسلمين عن أصل عزهم وعن مصدر شرفهم، فمسخت هويتنا وسلبت أرضنا ودنست مقدساتنا من أولاد القردة والخنازير، واستبدلت الأمة العزة بذلة والقوة بضعف والقرب من الله عن بعد ببعد عن الله جل جلاله وتقدست أسماؤه. وهذا يا إخواني ليس وليدة يوم من الأيام، إنما أعداء الإسلام جلسوا وفكروا كيف يقضوا على أمة محمد عليه الصلاة والسلام. فالصراع بين الحق والباطل موجود وقديم بقدم الحياة على ظهر هذه الأرض، وقال تعالى وتلك الأيام نداولها بين الناس. يا إخواني لو أننا رجعنا ما يقرب من 100 عام، فهل كان هناك أمة لدولة تسمى، أو كان هناك دولة لأمة تسمى بأمة اليهود؟ الجواب لا. لما حدث ما حدث من كويبر هيرتزل مع السلطان عبد الحميد ورفض كما تعلمون وانطلق إلى بازل في سويسرا وأغلق اجتماعا على مجموعة من اليهود، حددوا بعد 50 عام من الآن نعلن الدولة، وبعد 50 أخرى نحكم العالم بأسره. وبالفعل كان ذلك يا إخواني في سنة 1898، سنة 1948 أعلنوا دولة تسمى بدولة اليهود. في مخططاتهم كانوا يعلنوا حكم العالم بأسره سنة 1998، ولكن رأب الله تبارك وتعالى إلا أن يخزيهم ولن يعطيهم رب العالمين تبارك وتعالى. يا إخواني ينبغي أن نعرف كيف يفكرون. هم يريدون المملكة من النيل إلى الفرات بالمملكة فقط، لكن الحكم لهم لأنهم ينظرون للناس وكأنهم عبيد عندهم. ولذا من ضمن الأشياء يا إخواني التي وصلت أمة الإسلام إلى ما وصلت إليه، واحد شغلونا بالضرب في الثوابت. يعني إيه في الضرب في الثوابت؟ أقول لك يعني إيه، يخرج إنسان كلموهم عن عذاب القبر وعلى نفي عذاب القبر، يخرج دعاتنا ويخرج مشايخنا وعلماءنا، عذاب القبر كتاب الله سنة النبي عليه الصلاة والسلام إجماع أهل العلم. نتكلم مع المسلمين في ثوابت، هذه من ثوابت ديننا، هذه من ثواب ديننا. يأتي إنسان آخر يتكلم على الشفاعة، واحد على تعدد الزوجات، واحد على تطبيق الشريعة، وهذه ثوابت. فشغل العلماء والدعاة بالثوابت في التأليف وفي المحاضرات وفي المجالس وكذا وكذا، مع أن هذه الأمور ينبغي أن تكون موجودة راسخة في قلب كل مسلم، لأن الذي أمر بها هو الله والذي أمر بذلك هو رسول الله عليه الصلاة والسلام. الثانية أنهم حاولوا أن يفصلوا بين القائد وبين المقود. كيف؟ حتى يصبح المقود للقائد عدو والعكس. تعال الآن نحن في صلاتنا، إذا كبر الإمام ماذا صنعتم؟ كبرتم، وإذا ركع ركعتم، وإذا سجد سجدتم، وإذا سلم سلمتم. ولو قمت لركعة ثالثة في صلاة العيد لقلتم لي سبحان الله سبحان الله. تذكروني، هذه يا إخواني العلاقة التي حددها رب العالمين بين الحاكم والمحكوم. إذا كبر كبرنا، وإذا ركع ركعنا، وإذا سجد سجدنا، وإذا خالف أمر ربنا جل وعلا نبهناه وقلنا سبحان الله سبحان الله. فالعلاقة التي في الصلاة هي العلاقة التي ينبغي أن تكون بين الحاكم والمحكوم، بين المدرس وطلابه، بين الأب وولده، بين الزوج وزوجته. لكن للأسف الشديد رأينا فصلا بين القائد والمقود بفضل أعدائنا وبفضل تخطيط أعدائنا، حتى أصبح الولد عاقا لأبيه أو عدو له، والأب كذلك، والزوج مع الزوجة، والحاكم مع المحكوم، والمدرس مع طلابه، وهكذا. فصل بين القائد والمقود. ثلاثة أنهم زينوا لك الفنانين والفنانات وأصبحت بالنسبة للجماهير المثل الأعلى. أذكر والله بنت بسنة صغيرة، من مثلك الأعلى؟ تقول فاطمة رضي الله عنها، عائشة رضي الله تعالى عنها زي ما سألك من مثلك الأعلى؟ تقول رسول الله صلى الله عليه وسلم من مثلك الأعلى؟ قال الصمت فيك. من مثلك الأعلى؟ صمت فيك، هي المثل الأعلى. تزين الفنانين والفنانات واللاعبين واللاعبات والراقصين والراقصات لكي تكون قدوة بدلا من العلماء العاملين الربانيين والدعاة المخلصين الذين مشوا على نهج سيد المرسلين محمد عليه الصلاة والسلام. هذه الثالثة. الرابعة، حطموا اللغة العربية لأنه ينبغي أن تبتعد عنها حتى لا تفهم كتابا وحتى لا تفهم سنة. فالقرآن باللسان العربي والسنة باللسان العربي، ولكن الآن سيخرج علينا من يخرج ويقول دعونا من هذه الفزلكة ودعونا من هذه الفلسفة، حتى والله نقف في صلاتنا، لا أقول من عوام المسلمين بل من غير عوام المسلمين، من يدعون أنهم الخواص يقرؤون في كتاب الله ولا يدرون ما يقرؤون، وهذا ليس منهج نبينا عليه الصلاة والسلام. فأبو عبد الرحمن السلمي قال حدثونا الذين كنا نقرأ عليهم القرآن كعبد الله بن مسعود وعثمان بن عفان أنهم ما كانوا يتجاوزون العشر آيات مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يتعلمون العلم الذي فيها ويعملون به. فتعلموا العلم والعمل والقرآن جميعا، والآن منا حفظ ومنا من يحفظ الكتاب. وسألنا ما معنى النفثات في العقد؟ ما معنى عسعس؟ ما معنى الخنس؟ ما معنى الجواري؟ كثير منا إلا ما رحم الله لا يعرف. وإذا أتينا بحديث للنبي عليه الصلاة والسلام ربما يشتبه على آخرين. ولذا يا إخواني فإن الإعارات للغة الإنجليزية أكثر بكثير من الإعارات لمدرس اللغة العربية، وإن فرص اللغة الإنجليزية والفرنسية ومرتبة أعلى بكثير من أصحاب اللغة العربية. هذه الرابعة. الخامسة، أنهم وللأسف الشديد يحقرون من شأنك في الوقت الذي يعظمون من شأنهم، فأنت تنظر كأنك تنظر إلى جبل هو الذي هيأ لك ذلك، هو الذي هيأ لك أنك ما تساوي شراك النعل، أنك لا ترتفع عن شراك النعل، فنظرت إلى عدوك بنظرته وسمعته بآذانه وتكلمت بلسانه فشعرت أنهم عظماء وأن نحن في القاع في المستوقع. والمفروض علينا أن ننظر العكس، لأن معك الإيمان وليس معه إيمان برب العالمين جل وعلا، فاستغفرت واستعظم نفسه. ولذلك يا إخواني هذه مبسوطة، ولذلك احنا هنرأتين حينما يقول قائل لقد عزمنا أن نأخذ كل ما عند الغربيين حتى النجسات التي في أمعائهم. ماشي يا عم، نأخذ العلم الذي ينفع أمة الإسلام، ماشي، النجسات التي في أمعائهم. وما فائدة علم بلا دين يا إخواني؟ ديننا يدعو للعلم ويدعو إلى جميع العلوم، لكن أين نحن؟ فهذه من ضمن الأشياء وللأسف الشديد. وقس على ذلك الكثير من المخططات التي بثوها في القلوب حتى فرقونا وحتى شتتونا ووصلت الأمة إلى ما وصلت إليه. أما على زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما الواحد يفكر لماذا ذللنا وأعزهم الله، لماذا افتقرنا وأغناهم الله، لماذا ضعفنا وقواهم الله، لماذا ابتعدنا وقربهم الله؟ ليه ليه؟ لأن هذا الجيل ما عرفت الأرض مثله قط ولم تعرف. فجيل محمد عليه الصلاة والسلام وصحابته أفضل من أصحاب موسى وعيسى وجميع الأنبياء بنص عقيدة أهل العلم عليهم رحمة الله. ولذا يا إخواني تعالى انظر لهذا الجيل ماذا كان يصنع، انظر إلى نفسك. واحد، كانوا يحكمون الشرع في كل أمر من الأمور لا الهوى. كانوا يحكمون الشرع في كل أمر من الأمور لا الهوى. اسمع، قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم، يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي. هذه الآيات كل الصحابة ترجموها إلى عمل. كيف؟ في عام حجة الوداع وفي يوم النحر وفي الكعبة يقول صلى الله عليه وسلم أي يوم هذا؟ أي يوم هذا؟ مما يعرفش يوم العيد. لو سألتك أنا الآن يوم ده إيه؟ هو عايز معرفة يوم العيد. لكن سمعوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله فأرادوا أن يطبقوا ولو كانوا يعلمون ذلك يقينا. فقالوا الله ورسوله أعلم، احنا مش عارفين اليوم، فربما سماه رسول الله صلى الله عليه وسلم بيوم بخلاف اليوم. الله ورسوله اعلم. قال اي بلد هذا؟ في المكة في الكعب. الله ورسوله اعلم. اي شهر هذا؟ الله ورسوله اعلم. اليس هذه هي بلدة الله الحرام؟ اليس هذا هو يوم النحر؟ اليس هذا هو شهر ذي الحجة؟ قلنا بلى يا رسول الله. قال ان دماءكم واموالكم واعرابكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. دي الاستجابة. مش لا انا طلعت لقيت شيخ كده، لا انا قرأت في الكتاب كده. الشرع بيقول امر تأتمر، يقول ناس تنتهي. هذا ما ينبغي عليك ان تفعله، ان تكون كالميت بين يدي اوامر رب العالمين تبارك وتعالى واوامر النبي صلى الله عليه وسلم. بل كانوا يقيمون الدنيا ولا يقعدوها على امر من اوامر الله. فعبد الله بن عمر يقول لولده بلال، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تمنعوا اماء الله مساجد الله. قال والله يا ابي لامنعن نسائي عن بيت الله حتى لا يتخذن المسجد دغلا. فنظر اليه وسفه وضرب وقال اقول لك قال رسول الله لا تمنعوا وانت تقول امنع. هي دي الاستجابه مع الشرع. الثانيه كانوا يعتزون بالاسلام. واحد بيصلي وبعد ما يصلي يقول يا عم الشيخ انت جاي من الصلاه خذنا على جناحك. لا لا لا ما. يريد ان يخفي التزامه. والله نرى الفسقه والفجره في الشوارع. يمشي اللي ماشي بالبلد مفيش مشكله، اللي ماشي بتسجيل غناء ورقص مفيش مشكله، اللي حلق حلقه البنات مفيش اشكال. لكن الملتزم يريد ان يخفي التزامه فما اخذ العزه بدينه، دينك والعزه. ولذلك انظر الى ربعي يا اخوان، وتعرفون قصتها لما دخل على رستم وارسل الى سعد بن ابي وقاص ارسل من عندك واحده. فارسل ربعي بن عامر نحيف. نحيف لكن يثقلنا جميعا ايمانا. دخل عليه بسيف مسلوم وببغله ذنبها مقطوع وبثياب مرقعه. ولما دخل على رستم اكاد والله اجزم ان رستم نفسه ما دخل الى قصره بفرسه. وقف على باب القصر قالوا انزل. قال لا انتم الذين دعوتموني. اسمع العزه بقى بدين الله جل وعلا، فالعزه لله يعطيها لمن يشاء. قال انتم الذين دعوتموني ان شئتم دخلت بفرسي والا رجعت. فنظروا اليه وتعجبوا من كلامه ودخلوا الى رستم فاخبروه. فانغاظ منه وقال ادخلوها علي. فلما اراد ان يدخل دخل بفاصي لدخل القصر وراح نازل وربط الحبل الخطام في طرف السجاد ثم مسك حربته ويتكئ عليها ويمشي بتبختر. العزه بقى قدام كافر ويتبختر. فانغاظ منه قال من انت؟ من انت؟ ما قالوش انا ربعي، ربعي ابن عامر. لا من انت؟ قال نحن قوم كده. المسلمين يتكلموا بسنه واحده. نحن قوم ابتعثنا الله لنخرج العباد من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام، ومن ضيق الدنيا إلى سعة الدنيا والآخرة. فمن حال بيننا وبين دعوتنا قاتلناه حتى يأتي موعود الله. قال وما موعود الله؟ قال الجنة لمن مات منا والنصر لمن بقى. قال أمهلني استشير وزرائي. قال يوم؟ اثنان؟ قال لا أمهلني عدة أيام. قال سن لنا النبي صلى الله عليه وسلم ألا نمهل الأعداء أكثر من ثلاثة أيام. ثم تركه وانصرف. رستم غاب. ففي الفجر ترقب إلى المعسكر ونظر فوجد سعد بن أبي وقاص يصلي يركع يركعه يقوم يقومه. ليه؟ العرب ما كان لهم قيمة في وسط الروم ولا في وسط فارس. ينظر إليهم ويتعجب من صلاتهم، يركعون ويسجدون خلف إمامهم. فقال الكلمة المشهورة في التاريخ عجبا لك يا محمد علمت الكلاب الأدب. شوف الكلمة التي قالها عز بدين الله سبحانه وتعالى. يبقى استسلم للشرع، الثانية اعتز بدينك، الثالثة يا إخواني وهي أيضا مهمة علينا أن نتشجع ولا نجبن. قال نبينا عليه الصلاة والسلام لو اجتمعت الأمة، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لن ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعت على أن يضروك بشيء لن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. نريد أن نترجمها، قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا، هذا كلام ربنا. ولذا أخواني أذكر أن خالد بن الوليد رضي الله تعالى عنه خرج في 30,000 من القوم ومع الزبير بن العوام، والله أكبر، إذا كان الزبير في جيش كبر صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. فالزبير، شوف عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه مع شدته وغلاظته كان يميل إلى الزبير ويقول أراها لو آلت إليك أي الخلافة تجمع الجيش على صاع من شعير، كان شديد جدا في الحق الزبير رضي الله تعالى عنه. المهم خالد بن الوليد يسمع المسلمون يقولون على الروم ما أكثر الروم وأقل المسلمين، فغضب لأن 200,000، قال بل قولوا ما أكثر المسلمين وأقل الروم. المهم المسلمون يخافون أن يدخلوا مع 200,000، فالزبير قام وقال لخالد إذن لي، قال أذنت لك، ماذا ستصنع؟ قال سأأخذ مجموعة منهم. فقام قال من يبايعني على الموت؟ هندخل في العدو ولن نرجع إلا إلى الموت، من يبايعني على الموت؟ فقام مجموعة مع الزبير ودخلوا إلى المعركة، وفي نهاية النهار مات الجميع واستشهدوا في سبيل الله. ورجع الزبير، مالك يا زبير؟ قال أسأل الله أن يقبلهم في الشهداء. في اليوم الثاني قال من يبايعني على الموت؟ ندخل في العدو للموت. فرجعوا دخلوا معاه، مات الجميع ورجع الزبير. وفي اليوم الثالث قال من يبايعني على الموت؟ قال والله من ذهب معك لم يرجع مرة أخرى، اللي راح معك مش راجع. فتركهم ودخل، اقرأ في تاريخ الطبري وفي غيره، ودخل الى الجيش في 200,000 وحده. فلما شق الصفوف من المنتصف واغلقت الصفوف على الزبير قالوا انا لله وانا اليه راجعون. مات الزبير وقضى ربك يقتل ويجرح يمينا ويسارا، يقول اهل التاريخ حتى اصبح الجيش خلفه، يعني من المنتصف من غير الجيش خلفه. فأبار فرسه وعاد مرة أخرى بنفس الوضع من منتصف الجيش، وقبيل الغروب يرون أن الصفوف تشط، فوجد الزبير يخرج من وسط هؤلاء، فقالوا واحد يفعل بهم كل هذا؟ والله إنهم لضعفاء. وقام الجميع وكان النصر للمسلمين ولله الحمد والمنة. فما رميت إذ رميت ولكن الله رمى، النتائج على الله سبحانه وتعالى، النصر من عنده جل جلاله وتقدست أسماءه. ولذلك خالد بن الوليد رضي الله تعالى عنه أذكر له موقفا لما دخل بعض أعداء الله تبارك وتعالى وفي أسوار عالية وأغلق الباب يمينا ويسارا، ثم خالد بن الوليد قال لأبي عبيدة ومن معه أديروا أنفسكم من الباب الذي يليه. وخاف خالد بن الوليد، علم أن اليوم عندهم عيد، فمسك حبالا وفتلها وجعل فيها مشبكا. المهم قال لا تدخلوا حتى افتح لكم الباب، ورفعها يا اخوان وثبتها على السور، وصعد خالد ودخل فوجد رجلين في يوم العيد، فوجد رجلين على الباب فنزل فقتل الرجلين وفتح الباب للمسلمين. كان ملك هؤلاء القوم كان في منتصف البلدة، فلما علم ان خالد فتح هذا الباب قال اهربوا اهربوا من الباب الذي عند ابي عبيدة فانه اهون من هذا. وصلت الى اي حد، ولذلك كانوا يقولون اين تذهبون منا فحفير، اين والله الذي لا اله غيره لو صعدتم الى السماء لرفعنا الله اليكم او لامطركم علينا. اخي هو دي الله عز وجل قالها. ايضا من ضمن الاشياء التي اختم بها حتى لا اخيب مع اخواني غير اظهار بقى الولاء والبراء وما اشبه هذا، يا اخواني الدعوة الى الله وتبصرة العباد كانت من منهج رسول الله صلى الله عليه وسلم. انا ان منعت من شيء فلا امتنع من اخر، اغلق علي باب فهناك ابواب استطيع ان اخدم في دين الله فيها، فاذا اغلق عليك باب فلا تخف، انما انظر الى باب اخر، اغلق عليك باب الى باب ثالث الى باب رابع. الهدهد الهدهد وجد لنفسه عملا في دين الله، لما رأى القوم يعبدون الشمس من دون الله وجد لنفسه عملا، يريد أن يأمر بمعروف، يريد أن ينهى عن منكر، يريد أن يزيل هذا المنكر، فانطلق إلى سليمان عليه السلام فأخبره، فوجد وجد لنفسه عملا في الدين. وانت مش وجد لنفسك عمل في دين الله تبارك وتعالى، منعت من شيء أمامك أشياء، ادعو أهلك ولو في الخطابات، اكتب إن رزقك الله تبارك وتعالى علما وعليك أن تنفع دين الله تبارك وتعالى وأنت المنتفع في النهاية. فيا إخواني إن الدعوة إلى الله، إن الدعوة إلى الله ليس عندنا فيها خروج على المعاش، مفيش خروج على المعاش في الدعوة. نوح عليه السلام يدعو 1000 سنة إلا 50 عاما، مفيش خروج على المعاش في الدعوة. الدعوة إلى الله يا إخواني لا يحجبها سجن، الدعوة إلى الله لا يحجبها سجن. يوسف عليه الصلاة والسلام في السجن ويقول أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار. الدعوة إلى الله لا يحجبها سجن، الدعوة إلى الله إلى الموت وهو يموت صلى الله عليه وسلم. الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم. وأختم، لا تنظر إلى نفسك وتقول ارتكبت من المعاصي كذا وكذا فهل يليق بمثلي أن أدعو إلى الله؟ لعل الله عز وجل يغفر ذنبك بدعوتك إلى الله، فلا تزيد الذنب ذنبا بتقاعسك عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وبذنبك. وأحكي لك قصة سعد بن أبي وقاص مع أبي محزن الثقفي، وكان أبو محزن يشرب الخمر وكان من كبار التابعين، وخرج مع سعد فأتي بي في أرض المعركة وهو سكران، قال سبحان الله نطلب النصر من الله وينزل في وسطنا يسر؟ قال اربطوه. سعد بن أبي وقاص في غيظ شديد قال اربطوه، وحرمه من الجهاد في سبيل الله. والله لقتل أبي محجن عنده أهون عليه من أن يحرم الشهادة في سبيل الله. فلما ربط ورأى المسلمين في أرض المعركة الله أكبر الله أكبر وتتطير الأرواح ويسقط الشهداء ويفر أعداء الله، يريد أن يفك نفس ما يستطيع، ألم شديد يشعر به لا يجلد، لكنه يقتل من قلبه أنه يحرم الشهادة في سبيل الله تبارك وتعالى، يريد أن يفك نفسه. سعد بن أبي وقاص لقدر الله مرض فرجع، فلما رجع وضع فرسه فرأى أبو محجن زوجة سعد فقال يا سلمة أما أنا، يا سلمة أما أنا فأنا رجل سوء فكيني، فإن نزلت إلى أرض المعركة وقتلت قد ارتحتم مني، وإلا والله لو بقيت لأرجعن إليكم تقيمون حد الله عز وجل عليكم. فتكفر الرجل وأخذ فرس سعد البلقاء وسيفه ونزل إلى أرض المعركة يطيح فيهم يمينا ويسارا، ويقول سعد بن أبي وقاص لولا أنني أعلم أن أبا محجن مربوط في الشجرة لقلت أن هذا الرجل هو أبو محجن، ولولا أنني أعلم أن فرس البلقاء في الاستبل لقلت أن هذه هي البلقاء. فقالت له فأخبرته زوجته بما حدث، وفي نهاية اليوم رجع وأراد أن يربط نفسه، قال والله لا أجلدك في الخمر بعد اليوم، لا أجلدك من سعد بن أبي وقاص بسقط حد، لا هذا ليس لسعد رضي الله تعالى عنه ولا لغيره، إنما يعني هو بنفسه من يفعل هذا يقيمها غيره. قال وأنا والله لا أشربها بعد اليوم، وأنا والله لا أشربها بعد اليوم. فهل يا ترى منع أبا محجن معصيته عن الدعوة وعن الجهاد في سبيل الله؟ الجواب لا، فمعصيتك وذنبك وما تعلمه من نفسك لا يمنعك عن الدعوة في سبيل الله. فأمامك طرق، فأمامك طرق. تشبهوا يا إخواني بصحابة النبي صلى الله عليه وسلم، وبارك الله فيكم. طهارة القلب، وأكرر طهارة القلب طهارة القلب. الأئمة الأربعة عليهم رحمة الله عندهم أن خطبة العيد خطبتان قياسا على الجمعة، والصحيح أنها خطبة واحدة، لأنه ما ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه خطب خطبتين، فهي خطبة واحدة. وأسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم ارحم ضعفنا واجبر كسرنا واستر عيوبنا. اللهم عجل بنصرة الإسلام، اللهم عجل بنصرة الإسلام، اللهم عجل بنصرة الإسلام. إلهنا ومولانا لا إله لنا سواك ندعوه، ولا رب لنا غيرك نرجوه. إلهنا من نقصد وأنت المقصود، من نرجو وأنت الرب المعبود. يا منقذ الغرق ويا منجي الهلك ويا سامع كل نجوى، يا عظيم الإحسان يا ودود يا ودود، يا ذا العرش المجيد يا ذا العرش المجيد، يا فعال لما تريد، عجل بنصرة الإسلام والمسلمين يا رب العالمين. اللهم أسعد قلوبنا بنصرك للإسلام وعز الموحدين. اللهم ارحم تقصيرنا نحو إخواننا المجاهدين في كل مكان يا رب العالمين. اللهم فك أسر إخواننا المعصورين، اللهم فك أسرنا يا رب العالمين. اللهم فزت أسرانا يا رب العالمين. اللهم إن كنت كتبت في سابق علمك أن تحول بيننا وبين أبنائنا فصبرنا وصبر أهلينا يا رب العالمين، واحفظنا واحفظهم بكرمك يا أكرم الأكرمين. اللهم ارحم ضعفنا واجبر كسرنا واستر عيوبنا واغفر ذنوبنا. اللهم فرج همنا، اللهم فرج همنا، اللهم فرج همنا. ارزقنا جميعا قبل الموت توبة وعند الموت شهادة وبعد الموت جنة ونعيمة. نعوذ بك من القبر وظلمته، نعوذ بك من القبر وذمته، نعوذ بك من الصراط وذلته، نعوذ بك من يوم الفضائح وشدته. اللهم ثبتنا على الحق إلى أن نلقاك، اللهم ثبتنا على الحق إلى أن نلقاك، اللهم ثبتنا على الحق إلى أن نلقاك. اللهم لا تجعلنا ممن استهوته الشياطين فشغلته في الدنيا عن الدين فأصبح في الدنيا من الخاسرين وفي الآخرة من النادمين. ربنا لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، وانصرنا على أعدائنا. اللهم انصرنا على أعدائنا، اللهم انصرنا على أعدائنا. ألف بين قلوبنا، اللهم ألف بين قلوبنا، اللهم ألف بين قلوبنا، اللهم أصلح ذات بيننا، اللهم أصلح ذات بيننا، اللهم أصلح ذات بيننا. اللهم وحد صفنا، اللهم وحد صفنا، اللهم وحد صفنا. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم أجمعين. أذكر إخواني جميعا، بعض الإخوة بيقول إن هناك إخوة مع بعض الخصام، فهل هذا يليق؟ خيرهما من يبدأ بالسلام، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا.